تتعرف اخباركم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم معلم داود ومفهم سليمان، علمنا وفهمنا. ففي البداية سأنوب الليلة عن الأستاذ، وعليكم أن تحسبوا لذلك حسابه. وقد طلب مني أن أتحدث لكم عن حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، الذي يدخل ضمن باب الهبة. وكنت سأتغيب عنكم إلا أنني قد التزمت له. وهذا الحديث هو داخل في باب الهبة، لكنه هبة لنوع خاص، وهي الهبة للأبناء، وهو حديث متفق عليه ومخرج عند البخاري ومسلم بروايات فيها ألفاظ متعددة. وخلاصته أن النعمان بن بشير أبوه بشير بن سعد بن الجلاح بن الجلاس الخزرجي رضي الله تعالى عنه، كان متزوجا بعمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة على الصحيح. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ابنة عبد الله بن رواحة، لكن الصحيح أنها أخته وليست ابنته عمرة. وذكرها قيس بن الخاطيم في شعره، قال: عمرة من سروات النساء تنضح أردانها بالمسك. فذكرها وهي متقدمة على ما يريد هذا القائل أن يقول هو من أنها ابنة عبد الله، وإنما هي أخته رضي الله تعالى عنها. كانت تحت بشير بن سعد بن جلاس رضي الله تعالى عنه، وأرادت منه أن يهب لابنها النعمان هبة يخصه بها عن بقية إخوانه، فطلبت منه أن يهب له هبة. في صحيح مسلم أنه ماطلها سنة، وفي بعض الروايات أنه ماطلها سنتين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: هي سنة وزيادة، فمن أكمل الكسرة قال سنتان، ومن ألغى الكسرة قال سنة. ثم إنه استجاب لها فوهب لابنها غلاما كما في النص الرواية، لكنها خافت أن يعود في هبته نظرا لأنه كان قد ماطلها فترة طويلة، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة. فأخذ بيد النعمان، وفي بعض الروايات أنه حمله. قالوا: لا تعارض بين أخذه بيده وبين حمله. فأخذ بيده، ولما كانوا في وسط الطريق وتعب الصبي حمله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابنة فلان، هي ابنة رواحة، تقول إنها لا ترضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أشهدك أني وهبت لابني النعمان غلامي فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ نحلته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحته مثل ذلك؟ قال لا يا رسول الله. بل وفي بعض الألفاظ أنه قال له ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحته مثله؟ قال لا. قال فأشهد على هذا غيري. بعض الألفاظ قال له فأشهد إذن على هذا غيري. وبعض الألفاظ قال له إني لا أشهد على جور. بعضها قال له إني فأشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور. وفي بعضها وهذه الرواية كلها ترى مسلم بصحيحه، في بعضها قال إني لا أشهد إلا على حق أو لا أشهد إلا على الحق. وفي بعض ألفاظها ذكرها البخاري أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري. فمن هنا تحدث العلماء عن قضية الهبة، والهبة أو النحلة هي العطية بغير عوض، العطية بغير عوض هي التي تسمى بالنحلة. قالوا نحلته نحلة أي عطيته عطية لا أريد مقابلا لها، أي لا أريد ما يقابلها من ثمن أو شيء آخر. فلما قال له أشهد على هذا غيري، وفي بعض الألفاظ لا أشهد على جوري، اختلف العلماء من هذا الباب هل عود الوالد في هبته لولده جائز أو ليس جائزا، واختلفوا أيضا في تفضيل الأبناء بإعطاء بعضهم دون البعض الآخر. وقبل أن ندخل في هذه التفاصيل، قالوا إن النعمان لا يعرف له من الأبناء إلا بنت واحدة تسمى أبية، ولذلك قد يظن وان عندما يسمع قوله صلى الله عليه وسلم له ألك ولد غيره قال نعم أو سواه قال نعم، أو أن له أبناء آخرين، وهو ذكر له ابنة واحدة أخرى غير النعمان تسمى أبية، أبية لم يذكر سواها، فلعله ذكر أن له أبناء آخرين حملا على هذه البنت فقط، أو أن له أبناء باعتبار النعمان وأخته هذه. وبعض رواية هذا الحديث عند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداه حديقة، يعني وهبه حديقة، والمصرح به في الصحيح أنه غلام وليس حديقة. وقد اضطربت أقوال العلماء في المسألة من هذه الناحية، وبعضهم قال إن الحادثة وقعت مرتين، وعلى هذا الإشكال قالوا إذا كانت وقعت أكثر من مرة فلماذا يعود النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة وقد قال له في المرة الأولى لا أشهد على جوري؟ كيف يأتيه ويريد أن يشهده على جوري من جديد؟ حاول بعض من يقول اعتقد أن الحالة الأولى يعني حكمها لا يتعداها، وقال الحافظ بن حجر إنه وجد حلا آخر يجمع هذه الروايات ولا يكون هناك إشكال، وهو أنه أولا أهداه حديقة، ولما كانت أمه تعلم أنه قد يماطلها تراجع عن الحديقة، ثم لوى ظهره وماطلها سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك تحت وطأة ضغطها عليه استجاب لها فأهداه أو وهبه الغلام، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إهداء الغلام، لا أنه ذهب في المرة الأولى. قالوا بهذا تجتمع الروايات ولا يكون هناك تناقض، يكون هناك تناقض أنه وهبه هبة واحدة نهائية وهي التي أراد أن يشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اختلف العلماء في حكم التسوية بين الأبناء، التسوية بين الأبناء هل يجوز للرجل أن يفضل بعض أبنائه على بعض أو لا يجوز؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبدأت به لأنه صاحب مذهب معروف، وإسحاق إسحاق بن راهوية، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، محمد بن الحسن ليس له مذهب وحده وإنما هو تابع لأبي حنيفة، وإسحاق ليس له مذهب، وبعض المالكية، وطاووس بن كيسان اليماني، وأيضا صرح البخاري بذلك. هؤلاء ذهبوا إلى الوجوب، قالوا يجب على الوالد أن يعدل بين أبنائه، واستدلوا بأشياء من بينها بعض رواية هذا الحديث فيه اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذه رواية مسلم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما سأله وأخبره أنه لم يعطي بقية أبنائه مثل ما أعطاه، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قالوا هذا اللفظ يدل على وجوب العدل بين الأبناء ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جوري أيضا دليل على ذلك، وقوله لا أشهد إلا على حق دليل على هذا. واستدلوا من المعقول فقالوا إن مقدمة الواجب واجبة، والعدل بين الأبناء مقدمة لواجب. كيف ذلك؟ قالوا قطع الرحم والعقوق محرمان، وما يؤدي إليهما محرم، وعدم التسوية والتفضيل يؤدي إليهما. هذا دليل على أن التفضيل بين الأبناء محرم، وأنه يجب على الإنسان أن يسوي بين أبنائه، خصوصا أنه ورد في لفظ لهذا الحديث عند ابن حبان سووا بين أبنائكم، وإن كان ورد لفظ آخر في المقابل وهو قوله ألا سويت بينهم، وهذا يستدل به من يقول بالقول الآخر. هؤلاء يرون أنه يجب التسوية بين الأبناء، يجب التسوية بين الأبناء. ذهب آخرون وهم طائفة منهم بعض المالكية وبعض الشافعية والجمهور كلهم إلى أن التسوية مستحبة وليست واجبة، وهذا مذهب أحمد، مذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك، هكذا ذكره عنهم النووي في شرحه على المسلم، أنهم جميعا يقولون بهذا. وإن كان حافظ حجر في الفتح يتوقع، لم يصرح بأسمائهم، وإنما قال بعض المالكية وبعض الشافعية وصرح بأسماء أخرى. هؤلاء يذهبون إلى أن التسوية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وقالوا الأمر بالتسوية ليس على بابه، لأن القاعدة الأصولية هي أن الأمر حيثما ورد فهو للوجوب، إلا أن يصرفه صارف عن بابه الأصلي الذي هو الوجوب إلى غيره الذي هو النسب والاستحباب. فالجمهور قالوا الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، والنهي الوارد عن عدم التسوية أيضا ليس نهي تحريم وإنما هو نهي تنزيه. وهذا أيضا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد روي عنه في قول أن التسوية ليست واجبة وأنه يجوز التفضيل لسبب، لوجود سبب. قال إذا وجد سبب كزمانة في الولد مريض ضعيف أو فيه دين فيجوز تفضيله على غيره بسبب ديانته أو بسبب زمانته. الزمانة هي المرض، إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه فإنه يجوز تفضيله نظرا لأنه عاجز عن ما يستطيع إخوته أن يقوموا به، فلأجل سبب الزمانة والضعف يجوز تفضيله. أو إذا كانت فيه ديانة فيجوز لهذا أن لا يقدم. والطائفة الأخرى استدلت بأدلة أيضا، من بين الأدلة التي استدلوا بها حديث ابن عباس عند سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي قال حافظ في الفتح إن إسناده حسن، اعدلوا بين أولادكم ولو كنتم مفضلا أحدا على أحد لفضلت النساء، لفضلت النساء، هكذا بهذا اللفظ. وهذا الحديث قال الحافظ إن إسناده حسن، إسناده حسن. وهذا الحديث استدل به الذين قالوا إن التفضيل لا يجوز، لأنه لو كان التفضيل جائزا لفضل النساء لضعفهن وحاجتهن، فلما لم يأذن الشرع بتفضيل النساء على الرجال دل ذلك على أنه ليس إلا التسوية، ليس إلا التسوية. وقبل هذا هناك حديث مشهور على ألسنة الناس، وهو حديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، وهذا يستدل به الذين يقولون إن الوالد له الحق في التصرف مال أبيه وأنه يفعل فيه ما يشاء. وهذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه، ورواه الدارقطني وقال إنه غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ويوسف بن إسحاق بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي تفرد به يوسف بن إسحاق، يونس بن إسحاق ويوسف أيضا بن إسحاق، قال إنهما تفرد به كل واحد منهما عن الآخر وأنه ضعيف. لكن هذا الحديث قال ابن القطان إسناده صحيح، وقال المنذري عنه رجاله ثقات، ولذلك الحافظ في النهاية مال إلى أنه حديث حسن، قال وإسناده من القوة بحيث يرتقي. وهذا الحديث أشار البخاري في مقدمة كتاب الهبة إلى تضعيف هذا الحديث أو تأويله، ولذلك قال الحافظ وتبويب البخاري دليل على أن هذا الحديث إما ضعيف عنده أو مؤول. وفي النهاية بعد البحث رجح أن البخاري يؤوله بأنه ليس مال الولد للأب في كل حال، وإنما هناك حالات هي كحال الصغر مثلا حيث يكون عليه الحجر أو حيث يكون سفيها، أما هناك حالات أخرى معينة لا يكون الأب كامل التصرف وإطلاق التصرف في مال أبيه. وعلى كل حال القائلون بمقتضى هذا الحديث لهم ما يسند عليه، لأن الحديث ليس بتلك البشاعة ولا بتلك الدرجة من الضعف. فانتهوا مالك لأبيك. من هنا أيضا اختلف الذين قالوا بالتفضيل قالوا طيب الذين قالوا كيف يسوى بينهما، هل يستوي الولد والبنت في الإعطاء أم لا يستويان؟ فذهب الجمهور وهم أيضا طائفة من المالكة وطائفة من الشافعية إلى أنه يعطى الذكر مثل حظي الأنثى كما في الميراث تماما، وأن التسوية في حق الأولاد لا تمنع من تفضيل الذكر على الأنثى. وذهب آخرون إلى أنه في الهبة، هبة الآباء للأبناء، ينبغي أن يسوى بين الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهؤلاء يساعدهم الدليل الأمر بالتسوية، تقول الله واعدلوا في أولادكم. بل في بعض ألفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعمان: ألست ترغب في أن يستووا عندك في البر كما تسوي بينهم في الهبة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا إذن، إذا لا تعطي النعمان وحده دون أخته. فقالوا: لما كانت التسوية مطلوبة في البر وأنت تريدهم أن يكونوا جميعا أبرارا بك، فعليك أيضا أن تكون برا بهم أنت في الإعطاء، فلا تفضل أحدهم على غيره. وأيضا حديث ابن عباس الذي ذكرناه الآن وقلنا إن سنده حسن يدل على أنه لا تفضيل للذكر على الأنثى، لا تفضيل للذكر على الأنثى. طيب، لو أن الرجل وهب لابنه شيئا فهل يجوز له أن يرجع فيه أو ليس له أن يرجع فيه؟ إذا وهبه شيء فهل يجوز له أن يرجع فيه أو لا يجوز له أن يرجع فيه؟ المالكية عندهم تفصيل، المالكية وإسحاق بن راهوي من المحدثين عندهم تفصيل المسألة. قالوا: إذا وهب الوالد لولده شيئا فله استرجاعه متى شاء إلا إذا حصلت واحدة من اثنتين: إذا استدان الولد أو الابن دينا على هذه الهبة، يعني استدان دينا بسبب أنك أنت وهبت هذه الهبة فاستدان على أنه سيقضيها من ذلك، فهنا تكون لازمة ولا يجوز للأب أن يرجع فيها، أو تزوج بناء عليها نكحها، فهنا لا يجوز. أما الأم هذا فيما يتعلق بالأب ووافقهم إسحاق. أما الأم فقالوا: الأم لها أن ترجع في الهبة ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فليس لها الرجوع في الهبة. يفرقون بين الأم والأب، الأب له الرجوع إلا في حالتين، والأم لها الرجوع ما دام الأب حيا، فهذا له اعتبار من النظر بطبيعة الحال، لأن الأب إذا كان موجودا هو المكلف أصلا بالقيام على ابن أبنائه والنفقة عليهم، فما دام حيا فلها أن ترجع. ذهب آخرون وهم الكوفيون أبو حنيفة وأتباعه إلى أن الهبة إذا كانت من زوج لزوجته أو من زوجة لزوجها أو من ذي رحمه فلا يجوز العود فيها، وخالفهم إسحاق في هذه المسألة. قال: بالنسبة للزوجة لها أن ترجع في هبتها إلى الزوج للزوج، وليس له هو أن يعود في هبته لها. أما صاحب الرحم فأبقوه على أصله. الزوجة فقط أجاز لها إسحاق أن تعود في هبتها لزوجها، ولم يجز ذلك للزوج. على هذا فمن وهب لزوجته شيء فليعلم أنه لا يرجع، أما إذا وهبته شيئا فليحاول أن يقضي عليه قبل أن ترجع فيه. لماذا؟ لعله نظر إلى أن الرجل له من القوامة والقدرة على التحصيل ما ليس للمرأة، وهي أيضا مرهونة عنده وتحت تصرفه، ولا تجد إلا ما يعطيها من النفقة وقد يكون شحيحا، فإذا لم تجد شيئا من الهبة فقد تنحرم. طيب، سأذكر شيئا مما كنت علقته. طيب، بالنسبة لهذه الهبة أيضا الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الأب له الرجوع مطلقا، الأب الذي وهب له الرجوع مطلقا في هبته، يعني نعم سواء تزوج الابن أو استدان له الرجوع مطلقا. الإمام أحمد عنده قاعدة عامة، يعني قعد هنا قاعدة عامة مضطردة، قال كل واهب لا يحل له العود في هبته، كل واهب سواء كان أبا أو زوجا أو أخا أو لرحم. ولعله نظر إلى حديث العائد في هبته كالكلب، والحديث صحيح مسلم في غيره، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، نظر إلى مفهوم هذا الحديث فحمله على الإطلاق، فقال كل من وهب هبة لا يجوز له أن يرجع فيها. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم شنع على عمر وشدد عليه، قال لا تأخذه ولو باعته بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، في قيئه. الذين قالوا بأن الهبة أن التسوية بين الأبناء تسحب فقط، هؤلاء قلت لكم هم الأئمة الثلاثة ما عدا الإمام أحمد، استدلوا بمجموعة من الأدلة، منها رواية ألا سويت بينهم، قالوا هذه دالة ألا الالتماس والطلب، يعني هل لا سويت بين أبنائك، يعني لا تعطي أحدهم ما لا تعطي الآخر، لأنك تكسر خاطره وربما يتأذى وربما يسبب له هذا حقدا على أخيه، فهل لا سويت بينهم في العطية. وأنت أيضا حتى من ناحية المعنى إذا شخت وكبرت وأصبحت في مقام الحاجة فإنك ترغب في أن يكونوا جميعا بارين بك، فكذلك عليك أن تكون بارا بهم. قالوا وهم بطبيعة الحال أدلتهم ضعيفة لأنها أدلة من المعنى وفيها محاولة تأويل الحديث، قالوا حديث النعمان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من العود في هبته مطلقا ولم ينهه عن ذلك إلا لسبب معين. قالوا النعمان كان قد أهدى جميع وهب جميع ماله لابنه، فلأجل ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيه. وفي بعض الألفاظ فارجعه، في بعض الألفاظ فرده، وفي بعضها فردده، أي هذا الذي أعطيته لولدك. قالوا هذا لأنه كان أعطاه جميع المال، جميع أعطاه جميع ماله وهبه جميع ماله، هذا ليس صحيح، لأن الرواية في البخاري وكذلك الرواية التي في مسلم وفي غيرها كلها تواردت على أنه أهداه وهبه غلاما، والرواية التي عند ابن حبان أنه وهبه حديقة، وليس هذا كل ماله. فإذا هذا الذي قالوه ليس وارد، لأن النعمان لم يهد جميع ماله، لم يهب جميع ماله لولده. وبالمناسبة في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال تصدق علي أبي بصدقتي، وأخذوا من هذا أن الهبة تسمى أيضا صدقة، الهبة تسمى صدقة، أنه قال تصدق علي أبي بصدقة، فقالت أمي عمرة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني تصدقت على ابني بصدقة، وقالت أمه إنها لا ترضى حتى تشهد. فهنا في تسمية الهبة صدقة، في تسمية الهبة صدقة. إذن هم قالوا هو وهبه جميع المال، صحيح أنه لم يهبه جميع المال. ثانية أخرى قالوا هذا الدليل لم يصح، هذا الاستدلال لم يصح، قالوا هو كان كبيرا، كان كبيرا ولم يقبض المال، فلذلك جاز لأبيه أن يرجع فيه. وعندهم قاعدة خصوصا عند الحنفية أنه إذا كان الولد الذي وهب له كبير وقبض المال فليس لأبيه أن يرجع فيه، أما إذا وهبه له ولم يقبضه فيجوز له الرجوع فيه. قالوا إلا أن الأفضل هو أن لا يرجع فيه، لكنه إذا لم يفعل فلا شيء عليه ذلك. وفي احتجاجهم الآخر استدلالهم الثالث قالوا هو وهبه لكن هذه الهبة لم تتنجس، لم تتنجس، معنى ليست ناجزة، قال له فقط سأهديك، لكن كان هذا كلاما لم يتجاوز هذا، ولذلك جاز له أن يرجع فيه. وقالوا رابعا وهم استدلوا بعشرة أدلة من المعاني، أنا سأذكر منها ستة فقط تقريبا أو خمسة، قالوا قوله فارجعه دليل على أن الهبة قد صحت، وأن هبة الوالد لولده ولو كان فيها تفضيل لبعض الأبناء على بعض هي صحيحة، لأنه لا يتم الإرجاع إلا وقد تمت الهبة أصلا، الذي يرجع هو الشيء الذي كان قد تمت هبته، فلما قال له ارجعه دل ذلك على أن الهبة صحت، ويرجعه دليل على أنه طلب بأن يعود عنها. قالوا في الرد على هذا القول: قوله هنا فارجعه ليس دليل على أن الهبة قد تنجزت وحصلت، وإنما معناه أنه كان يريد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل، أن لا يفعل، هو كان قد عزم على ذلك ولم يفعل. يعني هذا الغلام لم يسلمه إلى الولد أو إلى أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، وليس معناه أنه كان قد تصرف فعلا تصرفا نهائيا. قالوا أيضا قوله أشهد على هذا غيري، هذا دليل على جواز تفضيل بعض الأبناء في الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يشهد غيره، ولو كان هذا باطلا لما أجاز لغيره أن يشهد عليه. قالوا والذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام الحاكم، ومن شأن الحاكم أنه يحكم لا يشهد، القاضي تأتيه من أجل أن يحكم لك لا ليشهد لك، ها؟ فليس من شأن الحاكم الشهادة، وإنما من شأنه الحكم، ليس من شأنه الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم حوله فقط عنه إلى غيره لأنه هو حاكم ولا ينبغي أن يشهد. لكن قال الآخرون هذا ليس صحيح، لأن الحاكم يصح منه الإشهاد، خصوصا عند من يقول من الفقهاء العلماء مختلفون في القاضي هل يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه. أنا قاضي مثلا أعرف أن فلان فلان مجرم وارتكب المسألة الفلانية، هل يجوز لي أن أحكم عليه في مجلس القضاء بعلمي أنا ولم يثبت عليه شيء دليل بينة قائمة؟ من العلماء من أجاز هذا هم قلة قليلة، ومنهم من لم يجوز بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترتفعون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو مما أسمع، فمن حكمت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذيعه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فبناء على الحديث ذهب الجماهير إلى أن القاضي لا يحكم بعلمه، فالذين قالوا يحكم بعلمه قالوا ما فيه إشكال ويجوز أن يشهد، إما ليحكم بعلمه عند من يقول إنه يحكم بعلمه أو ليؤدي أو ليؤدي الشهادة عند نائبه، عند نائب القاضي. القاضي إذا كان هو يحمل قد تحمل الشهادة ويريد أن يؤديها لا يؤديها لنفسه لكن يؤديها إلى نائبه ليحكم بها النائب. فقالوا إذن ليس في قولي أشهد على هذا غيري دليل على جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض. قالوا طيب نتركه إذن. وهذا قول الأخير مروي عن مالك ذكره ابن عبد البر عنه، وذكر ابن عبد البر قول آخر وهو أن الإجماع منعقد، هذا من أدلتهم في تجويز تفضيل بعض الأبناء للعطية على البعض. قالوا الإجماع منعقد على أنه يجوز للوالد أن يهب جميع ماله لغير ولده، وإذا حصل هذا فإنه يكون قد أخرج جميع ولده من ماله، فإذا كان يجوز له أن يخرج جميع ولده من ماله فإخراج بعضهم من باب أولى. مفهوم هذا؟ الأب يجوز له أن يأخذ ماله ويتصدق به أو يهبه لشخص أجنبي ولا يترك شيء، وإذا فعل ذلك فإنه يكون قد أخرج أبناءه من المال نهائيا. فقالوا إذا جاز أن يحرمهم من المال جميعا فمن باب أولى أنه يجوز له أن يحرم بعضهم، فلأجل هذا قالوا إنما نهيه صلى الله عليه وسلم للنعمان هنا أو زجره له على وجه الاستحباب والتنزيه فقط لا على سبيل الوجوب. لكن الذين يقولون بالوجوب أنه يجب على الأب أن يسوي بين أبنائه، لو حصل أن الأب لم يسوي وفضل بعض الأبناء هل يصح ذلك أو لا يصح؟ عند جمهورهم أنه لا يصح، يبطل. لو فضل بعض الأبناء على بعض وأعطاه ما لم يعطي الآخرين قالوا هذا يبطل وعلى الحاكم أن يرده ويفسخ. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يصح لكن يجب أن يرجعه، يعني الهبة صحيحة لكن يجب عليه أن يرد ذلك المال، أي بمعنى أن يسترجعه لا يبقى عند من أعطاهم ذلك المال. قال يصح. طيب وهذا الحديث نصه هكذا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي، رواية تصدق ببعض ماله، ولاحظوا قال ببعض، فهذا ما يرد على الذين قالوا إنه تصدق عليه أو وهبه جميع المال. وفي البخاري أنه غلام، وفي مسلم أنه غلام، وعند ابن حبان أنه حديقة. وقلت لكم الإشكال الذي فيه الحديقة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى بهذا الذي فعلته حتى يشهد رسول الله. لماذا؟ لأنها هي كانت قد جربت منه المماطلة، ماطلها سنة أو سنتين في هذه الهبة التي تريدها لولدها. لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقته. انطلاق أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان برفقة الولد، برفقة الولد كان يسير معه، وفي بعض الألفاظ أنه كان يحمله. فقال الرسول: أفعلت هذا بولدك كله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله. وبالمناسبة هنا محمد بن سيرين ذكر عنه مسلم في آخر باب تفضيل بعض الأولاد على بعض، أن محمد بن سيرين كان يرى أنه يجوز التفضيل لكن يكون الأمر متقاربا، لا يكون هناك فرق كبير. قال لما حدثه بهذا الحديث، قال: الذي سمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وقاربوا بين أولادكم. محمد بن سعد يعترض على رواية يعدلوا ويذكر قاربوا، ويبدو أن الإمام مسلم لا يثق في هذه الرواية، لأنه جاء بكل الروايات أولا وعاقب فيما بينها، وذكر الألفاظ التي عند هذا وليست عند هذا، بين أولادك، كل ولدك أنحلته أعطيته، وجاء بالعبارات، لأن المسلم يهتم بالألفاظ. الحديث يرويه بأكثر من 10 روايات، وكل رواية قصده منها لهم. وذكر أخيرا كلام محمد بن سيرين هذا، أنه قال: قاربوا بين أولادكم. فإما أنه يعتبره شاذا، أو أنه يعتبره أنه مخالف لكل الروايات. وعلى كل حال هو مما يستدل به الذين يقولون إن التسوية، العدل في التسوية ليس واجب، وإنما ينبغي أن تكون هناك مقاربة. قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. هنا لاحظوا أنه لم يقل له ردها، لكن في الألفاظ الأخرى لفظ بفردده، ولفظ فرده، ولفظ فارجعه، هذا كله يدل على وجوب الإرجاع. ولذلك قال الإمام أحمد: إذا حصلت الهبة التي فيها تفضيل صحت، لكن وجب عليه الإرجاع. فهذا شبيه بمسألة الطلاق في الحيض، فإنهم يقولون، جماهير يقولون إنه يمضي لكن يجب عليه الرجوع، وقالوا إذا لم يرجع يؤدبه الحاكم، لا يفرض الرجوع. وقالوا لو طلق، لو رجع ليطلق ما قبل منه، لأنه كان كأنه إنما أعاد ليطلق، وإنما هو طلب منه أن يعود من أجل البقاء لا من أجل التطليق. وقال في بعض ألفاظه، هذه الألفاظ عند مسلم الأخيرة التي يذكرها: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. الجور النووي يستدل بهذه الكلمة لا أشهد على جور على أن التفضيل ليس محرما، وهذا عكس ما يتبادر إلى أذهانكم. قال: لأن الجور هو الميلان عن الاستقامة والاعتدال، وليس كل ميلان محرما. قال: يمكن أن يقال إنه مكروه لكن ليس نصا في التحريم، ولذلك ليس محرم. وهو يبدو أنه يميل إلى قول إمامه الشافعي، الشافعي يذهب إلى أن التفضيل ليس محرما، فإنه يستدل بهذه التي يظهر لنا أنها دليل للتحريم على عدم التحريم، على عدم التحريم. قال الجور، هذا النووي قال: الجور هو الميلان عن الاعتدال والاستقامة، وليس كل ميلان حرام. ولذلك قال في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يميل إلى بعض زوجاته وبناته وأولاده، وأن هذا ليس محرم، وإن كان يجب عليه التسوية بما عدا ذلك، كأنه حمله على الميل القلبي، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم قسمي، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. ميلانه إلى عائشة المحبة القلبية، لكن لا ينبغي أن يترتب عليها تفضيل، تفضيل لبعض الزوجات. قد يكون هذا أقرب إلى قلبك، لكن من ناحية المعاملة الواجب كل واحدة تنتهي لها بما يجب لها. قال هو أيضا هو من هذا الباب، قال: الميل إلى أحد الأبناء مكروه لكن ليس محرم، ليس محرم. هذا ذكره في شرحه على مسلم: أني لا أشهد على جور، بعضها لا أشهد إلا على حقي أو على الحق. وحتى الذين يستدل يقولون مصعب يقولون إن هذا ليس باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفض أن يشهد، وقلت لكم هذا علمته لكم بأنه حاكم كما يقولون، لا يرفض أن يشهد على شيء، والشهادة مقبولة من غير النبي صلى الله عليه وسلم من العدود، ثم يقول له أشهد على هذا غيري، فلو كانت الشهادة باطلة مطلقا لما أحاله على غيره، لما أحاله على غيره، فلما أحاله على غيره دل ذلك على أن الشهادة هنا مقبولة، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم لا يليق به أن يشهد على هذا، وإن كان فيه نوع ميلة، إن كانت لأن فيه نوع من الظلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل حال ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في آخر هذا الحديث فوائد، من بينها أنه قال إن هذا الحديث في دليل على شؤم الحرص والطمع، الحديث في دليل على شؤم الحرص والطمع. من أين؟ قال عمرة زوجها وهب لولده هبة، لو أنها سكتت وتركته ما رجع فيها ولا بقيت، لكن من شدة حرصها على أن تبقى هذه الهبة أو تزداد قالت لا بد أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد، فعادت الشهادة بإبطال الهبة من أصلها، فعادت الشهادة بإبطال الهبة من أصلها. قالوا أيضا الحديث فيه من الفوائد الندب، الندب إلى التأليف بين تأليف بين قلوب الأبناء، الأب لا ينبغي أن يزرع بين أبنائه الحقد والتحاسد والتباغن، لأنهم يتربون على هذا، وعليه أن يزرع بينهم الألفة والمودة والمحبة، وذلك بأن لا يفضل بعضهم على بعض. وحتى إذا كان الأب ممن يرى رأي الجمهور فعليه أن لا يفعل ذلك إلا سرا، ويفعله حيث لا ينشر الفتنة، لو أن الولد لو علم أن أخاه أعطي كذا ولم يعطى كذا حصل، بل قد يعتدي بعضهم على البعض بسبب هذا، فعليه أن يحرص على ذلك، ويسبب هذا أيضا عقوق أولئك الأبناء الذين كان يفضل عليهم إخوانهم للآباء. قال أيضا عطية الأب، فيه من الفائدة أن عطية الأب لولده الصغير الذي في حجره لا تحتاج إلى قبض، عطية الأب لولده الصغير الموجود في حجره معناه معه في بيته وتحت صيانته وحضانته لا تحتاج إلى قبض، ويكفي الإشهاد عن القبض، فلو أشهد عليها لقام الإشهاد مقام القبض، بمجرد أن تشهد شخص معين أنك قد وهبت لابنك فلان كذا فهذا الإشهاد يقوم مقام القاضي، وليس بالضرورة أن يقبضها فقد أصبح له. قال أيضا الحديث فيه دليل على أن الإشهاد على الهبة ليس واجب ولكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفض الإشهاد لذاته وإنما رفضه لعارض، فقالوا الإشهاد على الهبة جائز لا واجب. وأيضا قالوا الحديث فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس مباح، لاحظوا هم تأدبوا لم يقولوا حرمة تحمل الشهادة فيما ليس مباح، قالوا كراهة مراعاة لقول الذين قالوا بإباحتها، كراهة تحمل الشهادة فيما ليس مباحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد على هذا أو أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على حقه، إني لا أشهد على باطني. أيضا قالوا إن الحديث فيه مسألة وهي الاستفصال عند ما يكون الأمر محتاجا إلى بيان أو إيضاح. نعم، والقاعدة المعروفة الأصولية تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله لكانت كل هبة جائزة لكل ولد مفضل أو ليس مفضل، لكن هو قال هنا قال له ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال أنحلته مثل ما نحلته؟ قال لا. قال فأشهد على هذا غيري، وهذا يقتضي أنه لو قال له نعم لشهد، فهنا استفصل، سأله ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أنحلته مثل ما نحلته؟ قال لا. بعض الألفاظ أكل ولدك نحلته مثل ما نحلته؟ قال لا، نحلته نحلة، أي أعطيته عطية، والنحلة هي العطية بلا عوض. فيه أيضا أن الحاكم وهو القاضي السلطان الأمير الرئيس الملك الذي يتولى الحكم عليه أن يأمر من يأتيه بالتقوى لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأمرهم هنا بالتقوى. فهذا أيضا من الفوائد المذكورة في الحديث على الحاكم إذا جاءه إنسان وذكر له مسألة فيها جور أو ظلم أن يأمره أولا بالتقوى التي تستلزم ترك الظلم. أيضا فيه قضية تسمية الهبة صدقة، وهذا هو كل ما كنت قد أعددته حول هذا الحديث. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم. نعم في واحد لا مسجد لأن يرون شباب تخطيب ويسجدون بقوله إيش على هذا لا يعتبر القروش على غير استكاء ليس لا استكاء جيد جيد. هذا رد الجمهور، الجمهور قالوا قوله أشهد على هذا غيري، وهذا مما نسيته أثناء العرض، قالوا أشهد على هذا غيري ليست أمرا، ظاهرها الأمر لكن هي المقصود بها التوبيخ، التوبيخ التوبيخ والإنكار، وليس المقصود بها الإذن في أن يشهد عليه غيره. لكن الجمهور يمانعون في هذا ويقولون لا هو أمر والأمر هنا للاستحباب وكذا كذا. فهذا هو رد الطائفة التي تقول بالوجوب، تقول أشهد على هذا غيري، هذا أمر التوبيخ والأمر ورد للتوبيخ في القرآن وفي غيره. ها؟ نعم. فليس هو إذنا انت ان الله ان الانسان له ان ينفق كل ماله. نعم طبعا عند الوصيه الموجوده يجوز له ان يوصي الى الموت. صح ما في اشكال، هذا عند الموت لا يجوز ان يوصي الا بذريته الموت، اما ما دام حيا صحيحا فله ان يبقى جميع ماله. ها ما في اصلا اشكال. المنهي عن الميت لا يجوز له أن يوصي عند موته لغير الوارثين بأكثر من الثلث. سمع إذا أوصى بأكثر من الثلث هذه الوصية لا تتنفذ أصلا لا تقع. لا يجوز له أن يعمل وجهة التي لا وصية لا هذه الوصية المقصود وصية الحقوق التي عليه الديون. لا لا لا لا شيخ شيخ إذا كان هذا برضا لابناء الأخوين يرضون أن يهب يقولوا والد نحن نرضى عن تعاطفا معنا جيد جيد. ذكرتني بأشياء كنت نسيتها. أيضا من أدلة الجمهور التي نسيتها على أن التفضيل ليس محرما وأنه فقط يستحب عدم التفضيل، قالوا نقل عن أبي بكر وعمر جميعا التفضيل. قالوا روى المالك في الموطأ بإسناد صحيح أن أبا بكر قال في مرض موته لعائشة رضي الله عنها كنت قد نحلت في نحلة فلو اخترتها لمضت، لكنك لم تختاري فالآن دخلت في الإرث. هذا عند مرض موته. قالوا قال عروة والجواب عروة بن الزبير والجواب عن هذا الحديث، تعرف عروة جده أبو بكر، وجواب عن هذا الحديث أن إخوان عائشة كانوا جميعا يرضون بهذا. وكذلك نقل عن عمر وقالوا أيضا هو محمول أنه خص ولده عاصما بهبة لم تكن لغيره من أبنائه، قالوا هذا محمول على أنهم كانوا راضين بهذا، فإذا رضوا جاز ذلك. نعم قلت عن الإنسان قد يجيب في حياته قد يجيب ما يعطيه لأولاده، لا يعطيه لأولاده لين يعود ما لا يتقال شيء والله ما عنده وسيلة قد يحصل بها نفقتهم. نعود في أول لين يعود هو عنده وسيلة قد يحصل بها نفقة ما في أول. شيخ عادة القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. طيب هذا على رأي إمام أحمد أنه يجوز إذا كان الولد قال لوجود سبب، إذا كان هناك سبب يدعو إلى تفضيل أحد الأبناء كعزه وقوتهم وفقره وغناهم وديانته وفسقهم. هذا لا هو ذكر فقط بمولى شيء ما معناه انه محصور عند الاثنين. راجع انا ما مرجح لا رجح انت مرة هو جاه مشار جهة اللغة ومؤيد ذاك ملبة رأي لئمة الثلاثة اللي قلت له سمعوا إذا عاد بسور له والمين وقال عنه يحمل على الكرام والمين ما له أساس الوقت هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ميل مين فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ذكرتنا مثال في لكن فعله فيك المسألة غير بعد ما فعله في هذه. الله عز وجل قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. بعض الميل نعم ولكن بعض الميل هذا عند الشافعي والله النووي تأييدا لقول الشافعي إن بعض الميل ما هو محرم لا مكروه. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما عدله غير قال هو على انه جور وسوف النبي صلى الله عليه وسلم غير كون النبي صلى الله عليه وسلم ما اشهد لانه جور اذن في شهادة الغير دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله لانه مكروه لا يليق به غير ما هو محرم ولذلك اباحه اجازه لغيره. صلح قال صلح.